قتال كانوا في القليل في غزة والرابة على الظالم سارج بإذن طفال تتحدى مهابا وأنا المشتاق وبلادي بتنادي يا محلى الموت على غالة رابة عيشتنا